بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثالث بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس مدارسة متن منار الأنوار في أصول الفقه لحافظ الدين أبي البركات النسفي رحمة الله عليه. والمجلسان الأولان كانا يتناولان مقدمات فيما يتعلق بمدخل لأصول فقه مذهب الحنفية، وما يتعلق أيضا بكتاب المنار وما خدم به وعناية العلماء به، وعن الإمام النسفي في طرف موجز ونبذة مختصرة من ترجمته رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس اليوم هو أول المجالس في شرح المتن وعبارات المصنف بدءا من مقدمته رحمه الله. وعلى أن يكون الكتاب بين أيدينا اليوم ليتم توزيعه على الإخوة الحاضرين، لكنه تأخر وصوله من المطبعة ولعله يصل الليلة أو غدا، فسأقتصر في درس اليوم على مقدمة المصنف ومدخل بدأ به رحمه الله، ليكون الكتاب في متناول أيديكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، ويتسنى لكم التعليق عليه، خصوصا وأن هيئنا طبعة الكتاب على أن تكون صفحة فيها كلام المصنف ويقابلها صفحة مسطرة للتدوين والتعليق عليها بما يحتاج إليه صاحب الكتاب. فسأقتصر الليلة على مقدمة المصنف وطرف من مراده في التقسيم الذي مشى عليه الحنفية رحمهم الله. قال الإمام أبو البركات حافظ الدين النسفي رحمه الله تعالى في كتابه منار الأنوار في أصول الفقه الذي تقدم بكم منهجه وطريقته ومكانته أيضا بين كتب أصول الفقه لدى الحنفية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة على من اختص بالخلق العظيم، وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس. وها هنا جملة من الوقفات مع عبارة المصنف هذه التي ابتدأ بها متنه بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله رحمه الله: اعلم أن أصول الشرع ثلاثة. وتلاحظون الفرق بين مثل هذا التقديم لمتن غدا مختصرا أو متنا معتبرا لدى الحنفية المتأخرين قاطبة، وطريقته في الاختصار الذي اقتصر فيه على جملتين في حمد الله ومثلهما في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، يدخل مباشرة في التقسيم في أدلة الشريعة. هذا المنهج الذي لا يماثل طريقة السبكي في جمع الجوامع كما تقدم بكم، ولا طريقة الطوفي مثلا في مختصره، فإن تلك المتون وإن كانت مختصرة في البلبل أو جمع الجوامع، لكنه جرت العادة في مقدمة تشتمل على جمل في الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيما يتعلق بمراده ومنهجه وطريقته في المتن المختصر، لكن هذا أكثر اختصارا فغدا مباشرة في مقصوده في الكتاب. قوله رحمه الله: اعلم أن أصول الشرع ثلاثة، المقصود بها أصول الشرع أم أصول الفقه؟ وهل من فرق بينهما أم هما سيان؟ أصول الشرع وأصول الفقه واحدة أو بينهما اختلاف؟ بينهما اختلاف، أيهما أعم؟ أصول الشرع. قال: لأن هذه الأدلة هي ليست أصولا للفقه فقط، بل حتى للعقيدة وأصول الدين. فإذا كل مسائل العقيدة في أصول الدين أو مسائل الشريعة في الأحكام والفقه والحلال والحرام كلها مردها إلى هذه الأصول. فآثر أن تكون العبارة أوسع، وإن كنا نتكلم عن أصول الفقه فهي جزء من أصول الشرع. فقال: اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وسيأتي بتفصيل لكل واحد من هذه الأصول، لكن السؤال لما قال هنا أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس. لما لم يقل أصول الشرع أربعة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس؟ ها، هو ما أراد هنا الاتفاق والاختلاف ابتداء، لكن ماشي، هو إذن تفريق بين القياس والأصول السابقة. في أي وجه في التفريق؟ لأن القياس لا يدخل في أصول الدين وقد يدخل في أصول الفقه. طيب، وماذا أيضا؟ من حوث قوة الاستدلال، فتلك أصول والقياس فرع عنها. ها، ذكرها: عدم دخول القياس في العقائد، القياس تابع لتلك الثلاثة. القياس ليس أصلا مستقلا. طيب، قبل هذا لعلكم ما تنسون أن طريقة مثل الجويني والغزالي تلميذه وتبعه ابن قدامة وجمع من الأصوليين لا يعدون القياس أصلا من الأصول المتفق عليها في الجملة، وقد تقدم هذا في شرح الطوفي. حتى ابن قدامة لما قال الأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، ثم لما جاء للقياس قال هو معقول النص، يعني هو مما يعقل من النص. قال بعضهم هذا أقوى في جعله دليلا متفقا عليه، لأنه ربطه بالكتاب والسنة، وإذا كان الكتاب والسنة من الأدلة المتفق عليها فالمتعلق بها له حكمه. هذا تقسيم، لكن ليس هو المقصود هنا عند النسفي رحمه الله. اعلم أولا أنه هو رحمه الله شرح في كشف الأسرار قصده من هذا، فقال القياس إن كان أصلا فهل قلت أربعة؟ ليش قلت أصول الشرع ثلاثة ثم أردفت فقلت الرابع؟ قال القياس إن كان أصلا فهل قلت أربعة؟ وإلا فلما قلت والأصل الرابع؟ ثم أجاب فقال هو أصل نظرا إلينا، فإنا نضيف الحكم في الفرع إليه، في القياس تعتبره أصلا بالنسبة إلى الفرع، وليس بأصل حقيقة. هو كأنه يقول هو أصل باعتبار وليس أصلا باعتبار آخر. أصل باعتبار ماذا؟ باعتبار استعمالنا له في إثبات الأحكام برد الفرع إلى الأصل. وليس أصلا باعتبار ماذا؟ قال وليس بأصل حقيقة، إذ لا مدخل للرأي في إثبات الأحكام، فهو مفوض إليه تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. ثم قال وجه آخر والأصل هذا التفصيل: ولأن القياس ليس بقطعي بخلاف الثلاثة، ولهذا صير إليه عند العجز عنها فأفرد بالذكر لتميز الظني عن القطعي. هو إذن ملحوظ فيه حط الرتبة بين القياس والأصول الثلاثة، وهذا أقرب في الاختصار من أن يقول الأصول أربعة ثم يقول الثلاثة قطعية والرابع دونه. فبهذه الطريقة اختصر كثيرا من المعاني وحافظ على السياق، فحقق هدفين: اعتباره القياس أصلا من الأصول، والإشارة إلى انحطاطه في الرتبة عن الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. وهذه طريقة لطيفة، والشراح جاءوا بعده فقرروا هذا المعنى. يعني يقول مثلا ملا جيون يقول: وإنما أورد بهذا النمط ولم يقل إن أصول الشرع أربع والسنة والإجماع والقياس، ليكون تنبيها على أن الأصول الأولى قطعية والقياس ظني. لكنه سيرد إشكال: هل كل دليل في الكتاب والسنة قطعي؟ لا. وهل كل القياس ظني؟ لا. فما الجواب؟ نعم، باعتبار الأغلب. قال: وهذا باعتبار الأغلب والأكثر، وإلا فالعام المخصوص منه البعض، وخبر الواحد ظني، والقياس بعلة منصوصة قطعي. لاحظ، الحنفي يقولون العام المخصوص ظني، طيب والعام الباقي على عمومه؟ عند الحنفية قطعي، وعند الجمهور ظني، فهم إذا أرادوا وصف العموم بالظني لا يطلقونه بل يخصونه بالعموم المخصوص. ثم قال وطريقته لما قال والأصل، لما قال والأصل الرابع القياس، قال فلما قال والأصل كان ردا على منكر القياس قصدا وتصريحا، لأنه عد القياس أصلا، ولما قال الرابع كان دليلا على أن مرتبته بعد الأصول الثلاثة. فبهذه الطريقة في السياق وصياغته في ترتيب الأدلة أشار رحمه الله إلى أكثر من معنى، وهذه طريقة لطيفة عند الإمام النسفي رحمة الله عليه. ثم قال أما الكتاب، طريقته الآن في المتن بعدما دخل مباشرة في تقسيم الأدلة سيتناولها دليلا دليلا، سيبدأ بماذا؟ بالكتاب، ثم بالسنة، ثم الإجماع، ثم القياس. وأين سيضع دلالات الألفاظ؟ سيضعها في دليل الكتاب، باعتبارها كما هي طريقة كثير من الأصوليين الحنفية وغيرهم، باعتباره الموضع الأول الأنسب لإيراد دلالة الألفاظ. القرآن دليل، فكيف نستعمله دليلا؟ سيأتيك تقسيم دلالات الألفاظ، وهم يجعلون هذا أنسب. وبعض الأصوليين كما مر بك في جمع الجوامع يتكلم عن دليل الكتاب ثم السنة ثم يأتي بدلالة الألفاظ بعدهما، لأن هذه المباحث مشتركة بين هذين الدليلين، ولكل وجهة هو موليها، فهذا سائغ وهذا سائغ. فلما شرع في الدليل الأول قال أما الكتاب، فما تجاوز تعريفه ثم دخل مباشرة في تقسيم الدلالات. قال رحمه الله أما الكتاب فالقرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. هذا تعريف لما هو معروف أكثر من أن يكون قيودا في التعريف يحترز بها عن غيره. وكل من عرف القرآن من المفسرين وأرباب علوم القرآن والأصوليين ونحوهم فإنهم لا يتجاوزون مثل هذه العبارات، هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين دفتي المصحف من البقرة إلى الناس ونحو هذا من العبارات، فقط يضيفون قيد التواتر لإخراج ماذا؟ لإخراج ما لم تتواتر قراءته، سواء كانت شاذة أو مشهورة، مثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ومثل قراءة ابن مسعود أيضا والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ونحو هذا، فإنها لا تدخل في القرآن لعدم بقائها متواترة. قال رحمه الله فالقرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلا متواترا قراءة بلا شبهة. المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لك أنه احترز بهذا عما لا يثبت تواتره، وله أمثلة عدة. ومر بك أيضا أن الاحتجاج بالقراءة الشاذة عند من يحتج بها لا باعتبار كونها قرآنا، بل باعتبارها خبرا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقل رتبة عن الاستدلال بالحديث النبوي الصحيح نسبته إليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو أي القرآن اسم للنظم والمعنى. ما النظم؟ اللفظ. يقول القرآن اسم لللفظ والمعنى، عبر بالنظم ولم يعبر باللفظ والمعنى واحد، قال رعاية للأدب، لأن النظم لغة مع اللؤلؤ في السلك، واللفظ هو الرمي. تقول لفظ الطعام من فيه، ولفظ الكلمة، وسميت اللفظة لفظة لأنها تخرج من الفم، فهي من الخروج أو الإلقاء أو الرمي. فقال رعاية للأدب مع القرآن، مع أن المعنى واحد، فآثر التعبير بالنظم رحمه الله، عبر بالنظم ثم قال القرآن اللفظ والمعنى. ها هنا احتمالان في معنى هذه الجملة. المتبادر أن تقول أراد به أن القرآن في لفظه ومعناه يسمى قرآنا، وأن اللفظ بمعناه، أن اللفظ في الآيات القرآنية بمعناه كله يسمى قرآنا، وأن القرآن ليس لفظا دون المعنى أو معنى دون اللفظ. هل لهذا علاقة بالمسألة العقدية في إثبات صفة الكلام لله عز وجل ثم وصف القرآن به بناء عليه، فعند المعتزلة القرآن مخلوق، وعند الأشاعرة والماتريدية تقسيم الكلام إلى نفسي ولسان أو لفظ ومعنى، ثم ينبني على هذا القرآن هل هو كلام الله أم عبارة عنه، هل لهذا علاقة؟ هذا أحد المعنيين المحتملين، وبه صرح النسفي رحمه الله في شرحه، فإنه لما قال بعدما شرح المراد قال: وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة إلى الكلام اللفظي والمعنى إلى الكلام النفسي. وهذه طريقة كثير من أصولي الحنفية الذين كانوا يقررون المذهب الماتريدي، وبعضهم يقرب إلى الاعتزال وبعضهم يقرب إلى الأشعرية، والمأخذ عندهم متقارب فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، وأنهم يفرقون بين كلام نفسي وكلام لساني أو كلام لفظي. المعنى الثاني المتبادر من هذه الجملة هو تقرير لمعنى كان فيه تشغيب على مذهب أبي حنيفة رحمه الله في تجويزه قراءة القرآن بغير العربية، وأنه يصح للمصلي أن يقرأ الفاتحة بالفارسية، فإذا قرأ الفاتحة بالفارسية فهل قرأ قرآنا؟ فإن قلت لا إذن ما صحت صلاته، وإن قلت نعم فقد سميته قرآنا، فقد سميته قرآنا مع أن اللفظ ليس لفظ القرآن. فما وجه ذلك؟ قبل كل شيء، هذا المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله فيه جدل داخل المذهب الحنفي، والصحيح عنه رحمه الله رجوعه عن ذلك وتقريره بجواز قراءة الفاتحة بالفارسية، غدا محل نقاش، وخالفه بعض أصولي الحنفية أنفسهم. وهذه عبارة من النسف رحمه الله تأكيد بما أثر عنه رجوعه رحمه الله وما عليه الجمهور، أن القرآن لفظا ومعنا معجز لتعلقه بالبلاغة والفصاحة، ومن يقرر من الحنفية صحة قراءة الفاتحة بالفارسية يدعي أن النظم غير لازم في حق المصلي، لأن المقصود بالنظم هو الإعجاز فقط، لكن الأحكام من أين تؤخذ؟ قال: من المعاني. قال: فأما المعاني فيقع بها الإعجاز وتقوم بها الأحكام ويحصل بها معنى المناجاة، فأسقط فرض النظم في حق الصلاة فيه في قول عند أبي حنيفة، وروي عنه رجوعه عليه الاعتماد لأنها ليست بحال إعجاز. ثم يناقشون لو كتب مصحبا بالفارسية أو استمر على قراءة القرآن بالفارسية فإنه لا يعد ذلك مجزئا في حقه. وقال بعض الشراح: قال النسفي هذه العبارة وهو لفظا ومعنى، أو وهو اسم للنظم والمعنى، دفعا للتوهم الناشئ من قول أبي حنيفة رحمه الله تجوز القراءة بالفارسية في الصلاة، وأن القرآن عنده اسم للمعنى خاصة، مع أنه رجع عن هذا القول. فآثر رحمه الله يعني النسفي تقرير الصحيح الذي عليه الفقهاء كافة من أن القرآن لفظ ومعنى، وقول أبي حنيفة في مسألة الصلاة ليست راجحة وقدت قولا مهجورا. ولا تظن أن المسألة مختصة باللغة الفارسية، لكن تقررت في المسألة باعتبار الفارسية هي اللغة التي كانت تنتشر آنذاك، وكثير من فقهاء الحنفية من بلاد ما وراء النهر كانوا يعتنون باللغة الفارسية وهم أهل اللغة، فجاء هذا المثال على النحو الذي كان منتشرا والبيئة التي كانت تحيط بهم. قال رحمه الله، وهذا الموضع الذي سأقف عنده لبيان منهج الحنفية في التقسيم، قال: وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامهما. الضمير يعود إلى ماذا؟ النظم والمعنى. يقول: أحكام الشريعة التي ستستنبط من القرآن بلفظه ومعناه تعرف بمعرفة أقسام اللفظ أو النظم والمعنى. قال: وذلك أربعة. ثم شرع يبينها، قال: الأول في وجوه النظم صيغة ولغة، وهو أربعة: الخاص والعام والمشترك والمؤول. والثاني في وجوه البيان بذلك النظم، وهو أربعة أيضا: الظاهر والنص والمحكم. ولهذه الأربعة أربعة تقابلها وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وهو أربعة أيضا: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني وهو أربعة أيضا: الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه. وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل وهو أربعة أيضا: معرفة مواضعها وترتيبها ومعانيها وأحكامها. ثم شرع فيها تفصيلا واحدا واحدا بكل التقسيم الذي مضى. قال: أما الخاص فعرفه ثم ذكر مسائله المتعلقة به، وذكر تحته الأمر والنهي ومسائلهما، وتحت الأمر ذكر ما يتعلق بالأمر من الأداء والقضاء والإعادة، وذكر ما يتعلق به من الواجب الموسع والمضيق، ومسائل تتعلق بالأمر والامتثال ثم النهي، ثم دخل في العام، ثم انطلق إلى باقي التقسيمات التي أورد موجزها هنا في هذه المقدمة وشرع يبينها ومسائلها. ولما فرغ من كل التقسيمات التي تصل إلى 16 قسما بالأربعة التي جعلها قسما خامسا بعدها، انتقل إلى دليل السنة، ثم دخل في الإجماع، ثم القياس، وهكذا. هنا سأقف لتقرير المسألة وبيان منهج الحنفية في هذا التقسيم، فإنه سيساعدنا كثيرا في تصور المنهجية التي قرروها رحمهم الله في تقسيمهم لدلالات الألفاظ، ولأنها تختلف كثيرا عن طريقة الجمهور. وأنا هنا أذكرك بما مر بك في دراستك لأي كتاب في الأصول على طريقة الجمهور، إذا جاءوا لتقسيم دلالات الألفاظ فإنهم يقسمونها باعتبارات. فإذا قالوا تنقسم دلالة اللفظ إلى نص وظاهر ومؤول ومجمل، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الوضوح والخفاء. وإذا قالوا تنقسم دلالة اللفظ إلى أمر ونهي وخبر، فباعتبار الطلب وعدمه. فأيضا هنا تقسيمات باعتبارات، وأورد أربعة اعتبارات، ولكل تقسيم من الأربعة لاعتبارات أقسام تندرج تحته. هناك التقسيم عند الجمهور ينبني على ما يتعلق به الاستنباط، وأنه ينبغي أن تفهم أنه من حيث القوة والوضوح والخفاء يفيدك عند التعارض في الأدلة فتقدم الأقوى، ويفيدك في تقديم معنى على معنى من حيث الظهور وعدمه، وأن التقسيم باعتبار الطلب وعدمه لتنزله منزلته من دلالة الإلزام أو الطلب من غير إلزام ومثله في النهي إلى آخر ما هنالك. طريقة الحنفية أكثر قربا إلى المنطق في تقسيمهم بالاعتبارات الآتي ذكرها، وأقول أقرب إلى المنطق لأنهم نظروا إلى كل تلك التقسيمات فقرروا فيها معنى يجمعون به كل ما يرد في كتب الأصول عندهم من تقسيم الدلالات. وأريد بذلك أنهم لما يقولون أقسام الدلالات المتعلقة بالنظم والمعنى أربعة: وجوه الوضع، وجوه البيان، وجوه استعمال النظم، وجوه الاستدلال. هذه الاعتبارات الأربعة: الوضع، البيان، استعمال النظم، ثم الاستدلال. ولاحظ حتى ترتيب هذا التقسيم مقصود. يقول النسفي مثلا، يقول: لأن البحث فيه في ماذا؟ في دليل القرآن وجمله وآياته، إما أن يكون عن المعنى وهو التقسيم الرابع: وجوه الاستدلال، دلالة عبارة، دلالة إشارة، دلالة نص، دلالة اقتضاء، وإما أن يكون عن طريق اللفظ. فإن كان عن طريق اللفظ فإما بحسب استعماله فهو التقسيم الثالث: استعمال النظم، حقيقة، مجاز، صريح، كناية. وإما أن يكون بحسب دلالته، دلالة اللفظ، فإن اعتبر فيها الظهور والخفاء فهو التقسيم الثاني، وإلا فهو الأول. سأعيدها لك بالعكس مرة أخرى، افهم التقسيم ابتداء. يقول التقسيم دلالات الألفاظ عندهم تنقسم باعتبارات: وجوه الوضع أربعة: خاص، عام، مشترك، مؤول، هذه وجوه. وجوه البيان الوضع. ما معنى الوضع؟ وضع اللغة. فاللفظ إما أن يكون خاصا أو عاما أو مشتركا أو مؤولا. ثم تقسيم ثان وجوه البيان، ويقصد بوجوه البيان المقصود به الظهور والخفاء في دلالة اللفظ على المعنى، وينقسم إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم، هذه مراتب الظهور، وتقابلها أربعة في الخفاء، كل واحد يقابله واحد. إذن ظاهر ونص ومفسر ومحكم، هذا الترتيب من الأضعف إلى الأقوى. الظاهر وأقوى منه النص، وأقوى منه المفسر، وأقوى منه المحكم، تقابلها أربعة من حيث الخفاء: خفي، وأضعف منه المشكل، وأضعف منه المجمل، وأضعف منه المتشابه. الخفي يقابل الظاهر، المشكل يقابل المجمل يقابل المفسر، والمتشابه يقابل المحكم. وهذا تقسيم باعتبار وجوه البيان. التقسيم الثالث، الاعتبار الثالث، وجوه استعمال النظم اللفظ، ينقسم إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية. التقسيم بالاعتبار الرابع وجوه الاستدلال، دلالة العبارة، الإشارة، النص، الاقتضاء. بعيدا عن أن لا يتيه بك هذا التقسيم لأن سنأتي عليه تفصيلا، أريدك أن تتصوره مدخلا لتعرف ما الذي سندرسه خلال المجالس القادمة، ولماذا الانتقال من قسم إلى قسم، ولماذا وضعه هكذا. يقول أحد شراح المنار في خلاصة الأفكار، يقول: اعتمدوا هذا التقسيم الحنفية لاستغراقه لاعتبارات من أول الوضع إلى آخر الفهم. يقول اعتمدوا هذا التقسيم لاستغراقه لاعتبارات من أول وضع الواضع إلى آخر فهم السامع. وهذا التقسيم منطقي جدا، يعني اللفظ منذ بداية وضعه لغة إلى فين؟ إلى فهم السامع الفقيه له. هذه المراحل أو الاعتبارات هي مراحل تمر بك من بداية وضع اللفظ وانتهاء بفهم المستدل لهذا اللفظ. فإذا ابتدأ من أين يبتدئ؟ قال: فابتدئ بالوضع، لأن أداء المعنى باللفظ الخارجي، يعني النطق بكلمة تعبيرا عن معنى، هذا من أين جاء؟ من الوضع. ركز معي، سأقرأ لك جملته كاملة ثم أعود إليها. يقول ابن حبيب الحلبي، يقول: اختاروا هذا التقسيم لاستغراقه لاعتبارات من أول وضع الواضع إلى آخر فهم السامع. ثم سيشرح لك التقسيم الرباعي هذا كيف صار. لأن أداء المعنى باللفظ الخارجي على قانون الوضع يستدعي وضع الواضع، فابتدأوا بهذا الاعتبار الأول. ثم دلالته، أي كونه بحيث يفهم منه المعنى، فهذا وجوه البيان باعتبار بيانه، بيان اللفظ. قال: ثم استعماله، حقيقة ومجاز وصريح وكناية. ثم فهم المعنى، عبارة، إشارة، نص، اقتضاء. يقول: فاللفظ أول ما يتكلم به، تبحث فيه عن ماذا؟ عن الوضع، وضع هذا خاصا أو عاما، وضعوه مشتركا أو مؤولا، تبتدأ من الوضع. طيب، إذا فهمت الوضع تحتاج أن تفهم دلالة هذا اللفظ وضوحا وخفاء. طيب، فهمت دلالته وضوحا وخفاء، تفهم استعمال هذا اللفظ، حقيقة ومجاز وصريح وكناية. فهمت اللفظ كيف وضع، ثم فهمت دلالته وضوحا وخفاء، ثم فهمت استعماله حقيقة ومجازا وصريحا وكناية، عليك أن تفهم المعنى من اللفظ في سياقه، هل يدل دلالة مقصودة أو دلالة متضمنة صريحة أو إشارة أو اقتضاء. فهذا منتهى التقسيم، فابتدأ بك من أول وضع الواضع وانتهى بفهم السامع. فهذا التقسيم يمر بك بالمراحل كلها. ولهذا قلت لك تقسيم الحنفية لمباحث دلالات الألفاظ يمكن أن يكون بالنظر إلى منطقية التقسيم أدق من طريقة الجمهور. وليس معنى هذا تضعيفا لطريقة الجمهور في التقسيم، لأن المقصود بأي تقسيم كان الوصول إلى منهجية تضع الفقيه أو المستدل والناظر في الدليل تضع له آلية واضحة بحيث إذا استعملها قاده فهم صحيح للوقوف على المراد. يا مشايخ، أيا كانت المنهجية، طريقة الحنفية أو طريقة الجمهور، اعلم تماما رعاك الله أنها عقول نيرة مباركة أفرغت جهدها منذ زمن الرعيل الأول وإلى اليوم لهدف سام جليل، وهو فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغرقت الجهود وبذلت المساعي ودونت المصنفات وحبرت الشروح تقديرا وتقريرا واعتبارا لنص عظيم محكم هو نص الشريعة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فيجلون هذا النص ويعظمونه، ثم يأتون له من التقسيمات المحكمة والبحوث المحررة بما يليق بكلام الحكيم الخبير. ولأن اللفظ الشرعي هو دستور الشريعة وهو منهاجها وهو مصدرها، فينبغي أن تكون العناية بها على الوجه الأتم الأوفى، لأنه كلما تمت للفقيه العناية بدلالة اللفظ في نصوص الشريعة كان أقرب إلى إصابة الصواب وإلى فهم المراد وإلى علمه بدلالة الآية في القرآن أو الحديث في السنة أو الجمع بين النصوص إذا اجتمعت أو تقابلت أو كان لها تداخل بوجه ما، أن يعرف أن هذا يوصل إلى ذاك أو يتقابل معه في منطقة من الدلالة أو هو قبل أو بعد، أيا كان فالمراد هذا الوصول إلى الهدف الكبير الجليل، وهو فهم المراد عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التقسيم عند الحنفية جاء بهذا المعنى. سأعود بك إلى عبارة النسف التي ابتدأت بها، قال: أربعة تقسيمات وتحت كل تقسيم أقسام. ما أربعة التقسيمات؟ وجوه البيان، أولا وجوه الوضع، ثم وجوه البيان، ثم وجوه الاستعمال، ثم وجوه الاستدلال. وجوه الوضع يعني كيف وضع اللفظ، وتحته أربعة أقسام: خاص وعام ومشترك ومؤول. هذه وجوه الوضع. ثم وجوه البيان، ووجوه البيان من حيث الظهور أربعة، ومن حيث الخفاء أربعة. من حيث الظهور: ظاهر، نص، مفسر، محكم. من حيث الخفاء: خفي، مشكل، مجمل، متشابه. من حيث انت وضع الاستعمال: حقيقة، مجاز، صريح، كناية. من حيث الاستدلال يعني أن تستخدم الجملة بلفظها بعدما فهمت وضعها وأدركت درجة بيانها وعرفت استعمالها كيف تستدل بها، هل الاستدلال مقصود أو غير مقصود، وهو صريح أو تضمنا، دلالة عبارة، دلالة إشارة، دلالة نص، دلالة اقتضاء. وهذا التقسيم الأخير موجود عند الجمهور لكنه باختلاف الاصطلاحات، فعندهم أيضا دلالة النص، ليست النص بمعنى الظهور هناك في الوضوح، لكن دلالة الاقتضاء موجودة عندهم، وهم يقسمون هناك كما مر بتقسيم آخر: اللفظ إن دل بلفظه أو بمعناه أو بهما معا، ونحو ذلك مما تقدم. يقول النسفي رحمه الله: أربعة تقسيمات وتحت كل تقسيم أقسام. ثم قال: لأن البحث فيه إما أن يكون عن المعنى، وهو التقسيم الرابع. ما هو؟ وجوه الاستدلال. هناك لا يبحث عن اللفظ، يبحث عن المعنى من حيث السياق، دلالة نص، إشارة، عبارة، اقتضاء. قال: إما أن يكون عن المعنى وهو التقسيم الرابع، أو عن اللفظ. فإذا كان عن اللفظ فإما بحسب استعماله وهو التقسيم الثالث: صريح، كناية، مجاز، مؤول، صريح حقيقة، مجاز، صريح، كناية. قال: أو عن اللفظ فإما بحسب استعماله فهو التقسيم الثالث، أو بحسب دلالته، فإن اعتبر فيها الظهور والخفاء فهو الثاني، وإلا فهو الأول. إذن الدلالة على اللفظ، الدلالة على المعنى من جهة اللفظ، إن كان المقصود وضوحا وخفاء فهو التقسيم الثاني، وإن كان دلالة اللفظ على المعنى من حيث ما وضع له لغة فهو التقسيم الأول. فلما تم لهم هذا التقسيم رأوا أنه مستوعب كل ما يتعلق باللفظ ومعناه، ولا يمكن أن يتصور لك تقسيم غير هذا أو يدخل فيه معنى غير مراد شرعا. لاحظ ما يقسمون إلى منطوق ومفهوم ثم مفهوم موافق ومفهوم مخالفة، بل يعتبرون ما خرج عن هذا التقسيم لا يصح استعماله في إثبات المعنى من ذلك اللفظ، ولا يتم لهم به الاستدلال. ثم بينه وبين الجمهور مناقشات في مثل دلالة مفهوم المخالفة مثلا ونحوها مما سيأتي بيان مذهبهم فيه وطريقة تقريرهم للمسألة على وجه يخالفون فيه الجمهور. بعد ما تم هذا التقسيم، وذكر بعض الشراح أيضا أن هذا التقسيم مضى بهذه الاعتبارات، قال والمرجع في الحصر الاستقراء. يعني كيف حصروا التقسيمات أربع وكان تحت كل تقسيم؟ هل هو لأنه قسمة رباعية أرادوا أن يتمموا البناء والتقسيم أربعة في أربعة في أربعة؟ قال لا، المرجع فيه الحصر، والحصر تم لهم باستقراء، فلما تم الاستقراء وجدوا أنها تنحصر في هذه الوجوه فأقاموا عليها، يعني الحنفية، طريقتهم في تقسيم الألفاظ ودلالتها على المعاني واحدا بعد واحد. لاحظ معي لما ابتدأ بتقسيم وجوه الوضع قال الخاص، ثم شرع في تعريفه، ثم تناولوا في الخاص مسائل انقسامه إلى أداء وقضاء وإعادة وتعلق الأمر والنهي به، كلها أدرجوها تحت الخاص. ثم في العام أدرجوا الصيغ ومتعلقات العموم ومسائله، ثم ينطلقون إلى باقي التقسيم هكذا. أفضل أن نقف هنا قبل أن ندخل في كلام المصنف رحمه الله في تقسيم هذه الأربعة وما يتعلق بكل واحد من تعريف ومسائل وأحكام. النسخة التي ستكون بين أيديكم إن شاء الله في الدرس القادم صنع فيها المحقق في الهوامش شيئا يقرب كثيرا، فلما جاء مثلا في بداية التقسيم أورد هذا الرسم المشجر الذي يقسم فيه وجوه التقسيمات الأربعة باعتبار الأربعة الأنحاء التي مرت، باعتبار الوضع من جهة البيان، من جهة الاستدلال، من جهة الاستعمال، وأجعلها خدمة للنص كما سيأتيكم إن شاء الله. والكتاب مخدوم من حيث التحقيق وتحرير اللفظ وحتى تحشية الهوامش باختلاف نسخ متن المنار، وهو الدكتور الشامل شاهين وفقه الله، وهي رسالته الثانية في الدكتوراه، حقق بها متن منار الأنوار ومطبوعة غير متوفرة. ولما استأذن الدار في طباعته لدرس يخص الحرم أذنوا جزاهم الله خيرا ووافقوا، وسيكون بين أيديكم إن شاء الله تعالى في مطلع الدرس المقبل، وسيوزع بداية الدرس، ولعل من جاء قبل الصلاة يمكن أن يحصل على نسخته، بحيث لا نحتاج إن شاء الله الأسبوع القادم لا نحتاج بعد الصلاة وقتا طويلا في توزيع النسخ. فأهيب بالإخوة التبكير في الحضور بين الأذان والإقامة أو حتى قبل الأذان، سيجدون النسخ هنا في موقع الدرس لاستلام كل نسخته، ويكون بدايتنا بعد الصلاة كالعادة إن شاء الله وأداء السنة الراتبة، لئلا يأخذ علينا وقتا من الدرس، ونحاول تعويض الوقت الذي لم يسعفنا فيه اليوم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل للمصنف شرح لهذا الكتاب؟ نعم، وتقدم بكم في أول مجلس لما تكلمنا، بل في المجلس السابق لما تكلمنا عن كتاب المنار والأعمار العلمية المتعلقة به من جهة الشروح، قلنا لا يقدم شرح على شرح المصنف نفسه، وأسماه كشف الأسرار. وكشف الأسرار في أصول فقه الحنفية كتابان، الأول كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، شرح فيه أصول البزدوي فخر الإسلام أو كنز الأصول، والثاني هو شرح النسفي على كتابه منار الأنوار، فسماه كشف الأسرار من منار الأنوار. والحنفية يفرقون بين الكشفين بقولهم كشف الأسرار الكبير وكشف الأسرار الصغير، فأيهما الكبير؟ للبخاري، لأنه أكبر حجماً من حيث السعة ومن حيث المسائل، واستوعب فيه البخاري. وسبق أن قلت لكم إن شرح البخاري في كشف الأسرار من أجود مراجع الحنفية في جمع المسائل وتقريراتهم واستدلالاتهم وإيراد بعض المسائل فوق ما قرره بزدوي رحمه الله. وكشف الأسرار للنسف هو أولى الشروح، ومعه شروح أخرى كثيرة، لكن غالبا ما يكون شرح المؤلف نفسه على متن يضعه هو أولى وأهم من حيث الرجوع والمراجعة. ودائما يقولون صاحب البيت أدرى بما فيها وأعرف بما فيه، لكن كثير من طبعاته للأسف سقيمة، وعامتها مطبوعة ومعها شرح آخر، مثلا إما معها شرح ملا جيون، أو معها شرح مثلا ابن ملك أو غيرها من الشروح، لكنها ليست بذاك. يقول: ذكرتم في هذا المجلس والماضي أن خلاصة الأفكار ابن قتلوب وغا شرح للمنار، والصواب أنه شرح لمختصر المنار للطاهر بن حبيب الحلبي. صحيح، ابن حبيب، أنا قلت الآن خلاصة الأفكار الذي نقلت لكم عنه طريقة النسف في التقسيم وتحريره للعبارة هو لابن حبيب الحلبي في شرحه الذي سماه خلاصة الأفكار، وهو مطبوع في بعض الطبعات مع كشف الأسرار للنسفي، ومطبوع أيضا مستقلا. على كل حال يا إخوة، يعني إذا تم لنا إن شاء الله تعالى حصول الكتاب في المجلس المقبل، أرجو أن يكون منطلقا لنستأنف الدروس بحيث يسعنا الوقت لإتمام الكتاب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.